بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، نبدأ بإذن الله تعالى في دراسة كتاب فتح الباري شرح صحيح البخاري للحافظ ابن حجر العسقلاني، يشرح يعني الجامع الصحيح لشيخ المحدثين وأمير المؤمنين محمد بن إسماعيل البخاري، وهو أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل. ذكر هنا في بداية الشرح ثلاثة مقدمات. المقدمة الأولى للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وكان قد ساعد يعني في مراجعة يعني ثلاثة أجزاء التعليق عليها من طبعة السلفية، ونحن نقتصر يعني في من هذه المقدمات على ما يفيد يعني الطالب العلم. فمقدمة الناشر قصي محب الدين الخطيب ذكر فيها يعني ترجمة مختصرة جدا للإمام البخاري والتعريف بالجامع الصحيح، فقال: الحمد لله وصلوات الله وسلامه على حامل أكمل رسالات الله وعلى تلاميذه البررة العاملين بها وتابعيهم المجاهدين في سبيل نشرها ومن تداول أمانتها بعدهم إلى يوم الدين. وبعد، فقد امتدت الرسالة المحمدية على جميع ما تقدمها من رسالات الله تعالى إلى الناس من امتيازات لا تزال العقول مشدودة إلى هذا التراث الإنساني العظيم، ولقد كان من رسالات الهادي الأعظم صلوات الله وسلامه عليه أن يبين القرآن للناس. أنزلنا إليك الذكر لتبين الناس ما نزل إليهم، الذكر هو السنة، لأن ما نزل إليهم هو القرآن بلا مرية، ولذلك يعني الذكر يعني يطلق على القرآن والسنة. والله تعالى قال: إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. فالحفظ ليس قاصرا على القرآن، ولكن حافظ الله عز وجل أيضا السنة. فالسنة والحديث مجال هذا البيان، بيان القرآن، ومن كمال هذا البيان الوضوح البليغ في عرضه وتبليغه. إن القرآن كما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مأدبة الله في أرضه، وإن حامل أكمل رسالات الله محمدا صلوات الله وسلامه عليه كان خلقه القرآن كما وصفته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وكان صلاة الله وسلامه عليه ترجم القرآن للناس بسيرته وتصرفاته، فمهما أمره القرآن امتثل ومهما كان نهى انتهى. وبما يجريه الله على لسانه الطاهر من آيات البيان وجوامع الحكمة مدة 23 سنة، فحفظ أصحابه البررة رضي الله عنهم من أقواله وأفعاله في ذلك ما شاء الله أن يحفظه. ولما دون أئمة السنة هذه الكتب العظيمة في الحديث النبوي كما لقنها الصحابة لتابعيهم، فالتابعين لهم بإحسان رتبوا الكثير منها على مقاصد الشريعة كأصول الدين، يعني التوحيد والعبادات والمعاملات والوصايا والحدود وأنظمة الدولة والمجتمع وحديث الجهاد والسير والمغازي والمناقب والبشائر والنذر إلى آخره. وكان نصيب الأخلاق والأدب موفورا في جميع دواوين السنة، لأن ذلك ركن عظيم في بنيان الهداية المحمدية. وقد علم الناس أن هذا النبي الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم مبعوث إلى الإنسانية ليتمم لهم مكارم الأخلاق، ورد في الحديث الصحيح أو الحسن: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو صالح الأخلاق. تعريف الإمام البخاري وكتب رضي الله عنه نحن نقولها بنية الدعاء له، وإلا فالترد يعني مقصور على الصحابة لو قلنا بنية الخبر رضي الله عنهم ورضوا عنه، ولكن العلماء فنقول رضي الله عنهم بنية الدعاء أو نقول رحمه الله. ولد الإمام البخاري أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري الجعفي في وطنه الأول بخارى يوم الجمعة بعد الصلاة لثلاث عشرة ليلة خلت من شوال سنة 194، واختاره الله تعالى إلى جواره في ليلة السبت من عيد الفطر سنة 256، عن عمر عامر غدير بالمؤلفات العظيمة التي في قمتها كتاب صحيح البخاري، مختصر الجامع لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. فهذا أعظم كتب البخاري وأكثرها بركة، بل كما يقولون له الكتاب الذي يتلو الكتاب هدى، هذه السيادة طرد ليس ينصدع. فالإمام البخاري صاحب أصح كتاب بعد القرآن، وطبعا يعني هذه يعني منزلة عظيمة، يعني أسانيد مثل نجوم السماء أمام متون كمثل الشهب، متون يعني صحت من أوجه يعني كثيرة، وأسانيد عالية جدا يعني مثل نجوم السماء. وكتاب البخاري يعني لم يكن يعني قاصرا على علم الحديث يعني وحده، ولكن الإمام البخاري ما قصد يعني جمع جملة أحاديث يعني صحيحة، بل جمع يعني إلى الأحاديث الصحيحة استخراج الأحكام الفقهية والأداب والفوائد، وذلك يعني قسم يعني كتابه إلى كتب، كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب الحج، وقسم كل كتاب إلى أبواب، بخلاف الإمام النووي. فالإمام النووي قصد يعني جملة أحاديث يعني صحيحة، فلم يقسم كتابه إلى أبواب، فهو يقول مثلا كتاب الطهارة مثلا، ويجمع يعني الأحاديث روايات الحديث المختلفة يعني في موضع واحد. أما البخاري فيوزع هذه الروايات يعني في أبواب متفرقة، ويترجم لكل رواية ترجمة، ويستنبط يعني من كل رواية يعني فائدة، وقلما كرر حديثا بنفس المتن والسند. فأفاد البخاري الفقه والحديث. أما الإمام يعني مسلم، ومسلم تلميذ البخاري وإن كان قريب منه في السن، وكما قال العلماء لولا البخاري ما ذهب مسلم ولا جاء، ولكنه أخذ كتاب البخاري واستخرج عليه مستخرجا. معنى مستخرج أن يأتي عالم يعني غالبا يكون معاصر لصاحب الكتاب، ويأخذ متون يعني كتابه ويورد لها أسانيد من عنده، إما أن يقابل يعني الشيخ هذا يعني المصنف يعني صاحب الكتاب، أو طريق يعني آخر ولها فوائد، منها علو السند يعني قوة الحديث بكثرة الروايات، منها أنه قد تقع في رواية من الروايات يعني بعض الزيادات التي ينتفع يعني بها. طبعا المسلم ليس مستخرجا، ولكن هذا على سبيل المثال أو التقريب، كأنه مستخرج البخاري لأن أكثر الأحاديث متفق عليه. ومعروف أن البخاري كان شيخ مسلم، وإن كان مسلم لم يروي عنه يعني في الصحيح لما حدث بين الإمام البخاري ومحمد بن يحيى الذهلي، فلما حدث الخلاف بينهم فالإمام مسلم كان يسمع البخاري وكان يسمع لمحمد بن يحيى الذهلي، ولما حدث الخلاف ما روى في الصحيح لشيخه البخاري ولا لشيخه محمد بن يحيى الذهلي. ولكن الإمام البخاري كان أكثر ورعا يعني ما جعل هذه الخلافات يعني سبب في أن يحرم الأمة يعني من أحاديث، فكان يروي عن محمد بن يحيى الذهلي ويقول حدثنا محمد ويسكت، إشارة إنه بينه وبينه يعني شيء. فالحاصل أن أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل هو كتاب البخاري. عاش البخاري حوالي 63 يعني سنة، له كتب كما قلنا يعني أشهرها وأنفعها صحيح البخاري، له كتاب يسمى الأدب المفرد، خاص بالأدب وال يعني زي أدب الأدب مع الجيران وبر الوالدين وصلة الأرحام وغير ذلك. طبعا الإمام البخاري لم يجرد الصحيح في سائر كتبه كما جرده في صحيح البخاري. يعني لو قلنا مثلا رواه البخاري في الأدب المفرد لا يجوز أن نقول مثلا رواه البخاري ونسكت، يعني بل نشير إلى أنه ليس في الصحيح، لأنه لم يقصد يعني في بقية كتبه ما قصده في الجامع الصحيح. فتجدون في الأدب المفرد الصحيح والحسن والضعيف، ولو كتب أخرى كالتاريخ الكبير والتاريخ الصغير ورفع اليدين في الصلاة وغير ذلك يعني من الكتب، ولا شك أن يعني أصحها وأشهرها هو صحيح البخاري. أصح الكتب الإسلامية بعد القرآن قال محدث الشام محيي الدين يحيى بن شرف النووي في مقدمة شرحه لصحيح يعني مسلم، اتفق العلماء رحمهم الله على أن أصح الكتب بعد القرآن العزيز الصحيحان البخاري ومسلم. وطبعا في كلمة الإمام الشافعي مشهورة بأن ليس على وجه الأرض كتاب أصح من موطأ مالك، وهذا حق، لأن ولكن الإمام الشافعي يعتبر شيخ الإمام أحمد، الإمام أحمد شيخ البخاري، فلم يكن في هذا الوقت وقت الإمام الشافعي كتاب أصح من كتاب مالك، ولكن الإمام مالك أيضا لم يجرد الصحيح، وإن كانت كان أسانيده عالية جدا وفي منتهى القوة، وأكثرها موجود يعني في البخاري ومسلم، ولكن خلط الحديث الصحيح بالبلاغات والأثار يعني عن الصحابة والتابعين، فلم يجرد الصحيح كما فعل الإمام البخاري. فهذا كان في زمان الشافعي، ولكن يعني في زماننا أو بعد أن صنف البخاري صحيح الجامع وحذر حذره مسلم بن الحجاج النيسابوري، فلا شك أن صحيح البخاري أصح من موطأ يعني مالك. فيقول اتفق العلماء رحمه الله على أن أصح الكتب بعد القرآن العزيز الصحيحان البخاري ومسلم، وتلقتهما الأمة بالقبول. ولذلك يعني أحاديث البخاري ومسلم يقولون يعني هي ترتقي يعني من الظن إلى اليقين، يعني يمكن أن نقطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قالها، وإن كان هذا يقال في الحديث المتواتر الذي أتى من طرق يعني كثيرة يصعب تواطؤ يعني أصحابها على الكذب، وإن هذا الشرط بيتوفر في كل روايات في كل طبق من طبقات الحديث يعني منتهي خبرهم إلى حس. فالحديث المتواتر يعني نجزم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قاله، زي حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، نضر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه إلى من لم يسمعه. الأحاديث التي لم تبلغ يعني حد التواتر تسمى أحاديث أحاد، فهي تفيد الظن لا تفيد اليقين، يعني لا نقطع ونجزم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قالها، ولكن غلب على الظن أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها لتوفر شروط الصحة في الحديث من عدالة الرواة وضبط الرواة واتصال السند وعدم الشذوذ وعدم العلة. ولكن لما كانت أحاديث البخاري ومسلم يعني تعرضت للفحص والتنقيب وتلقت الأمة يعني أحاديث البخاري ومسلم يعني بالقبول، فارتفعت يعني هذه الأحاديث أو احتفت يعني قرائن بأحاديث الأحاد التي في البخاري ومسلم، فصارت تفيد أيضا اليقين لا تفيد مجرد الظن، والظن الغالب نوع من العلم. فتلقت الأمة بالقبول كتابي البخاري ومسلم، وكتاب البخاري أصحهما وأكثرهما فوائد ومعارف ظاهرة وغامضة من أوجه يعني كثيرة يعني يصعب يعني ذكرها الآن. فقد صح أن مسلما كان يستفيد من البخاري ويعترف بأنه ليس له نظير في علم الحديث. كيف ألف البخاري كتابه الصحيح؟ ابتدأ الإمام البخاري أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري تصنيف كتابه الجامع الصحيح وترتيب أبوابه وهو بمكة، واختار أحاديثه من 600,000 حديث مدة 16 سنة، قال وما أدخلت فيه حديثا حتى استخرت الله تعالى وصليت ركعتين، يعني يصلي يعني ركعتين يعني قبل أن يدخل الحديث يعني في كتابه الجامع. وطبعا له شرط يعني أوثق من شرط مسلم، من ذلك أنه كان يشترط ثبوت اللقاء، لابد الروي أن يكون يعني روى أنه ثبت لقاءه لمن روى عنه، وكان مسلم يكتفي بالإيه بالمعصرة، ويعني مجرد الإيه يعني أن واحد يعني روى عن واحد ولو بالعنعنة ولا يعرف بالتدليس فيحمل على الاتصال، وهذا قول يعني جمهور العلماء. ورد الإمام مسلم على الإمام البخاري قيل على علي بن المديني شيخ البخاري في مقدمة الصحيح إثبات أو اشتراط يعني ثبوت اللقاء، وقال بأن الجماهير من العلماء على خلاف يعني ذلك، وقيل هذا كان يعني منهج علي بن المديني لابد من ثبوت اللقاء، ولكن البخاري اشترط ذلك في صحيح الجامع للتأكد يعني من اتصال سلسلة السند. فهناك يعني أسباب يعني كثيرة، يعني منها ثقة الرواة ويعني عدالتهم، شرط البخاري أكثر من شرط مسلم، مثلا حماد بن سلمة لم يروي له البخاري ولكن روى له مسلم روايته عن حميد الطويل وثابت البناني ولم يروا كل أحاديثه، فهو من شرط المسلم وليس من شرط البخاري. كان شرط البخاري أشد يعني من شرط يعني مسلم، بالإضافة إلى أنه قال: ما أدخلت فيه حديثا حتى استخرت الله تعالى وصليت ركعتين وتيقنت صحته، وقد جعلته حجة فيما بيني وبين الله عز وجل. وروى الإسماعيلي عنه قال: لم أخرج في هذا الكتاب إلا صحيحا، وما تركت من الصحيح كان أكثر. طبعا لا يفهم يعني من أن البخاري له كتاب يعني صحيح الجامع أن كل صحيح أو كل حديث يعني صح عند البخاري أدخله في الصحيح الجامع، ولكنه كان يقول: أحفظ 100,000 من الحديث الصحيح و200,000 يعني من غير الصحيح، وما أدخلت في كتابي هذا إلا ما اجتمعوا عليه. فهو انتقى يعني أصح الأحاديث واتبع على يعني الأبواب. فإذا وجدنا حديثا يعني ليس في البخاري ليس معنى ذلك أنه ليس صحيحا عند البخاري، فهو كان يحفظ 100,000 حديث يعني صحيح، مع أن في البخاري يعني 2400 أو 600 بدون المكرر يرحمكم الله، و6,000 أيضا يعني نيف من غير بالمكرر. يقول روى الإسماعيلي عنه: قال: لم أخرج في هذا الكتاب إلا صحيحا، وما تركت من الصحيح كان أكثر. طبعا البخاري له شروح يعني كثيرة، ولكن أشهر الشروح يعني فتح الباري، وكان يعني بعض العلماء يقولون بأن شرح البخاري دين في عنق الأمة. وقال الشوكاني كما أذكر يعني بأن لما شرح الحافظ ابن حجر البخاري في كتابه يعني فتح الباري، قال: لو اطلع القائل بأن شرح البخاري دين في عنق الأمة، لو اطلع يعني على فتح الباري لا أيقن بالوفاء والاستيفاء، أن هذا الدين قد أداه الحافظ ابن حجر عن الأمة بهذا الشرح العظيم. وقالوا أيضا: لا هجرة بعد الفتح، يعني بعد فتح الباري ما أحد يأتي يعني بشرح له من القبول ومن الفوائد ومن يعني العلم، لأن البخاري كان أمير المؤمنين في الحديث، أعلى ردة في الحديث، وأيضا حافظ ابن حجر يعني كان أمير المؤمنين في الحديث. يقول: فتح الباري يعد أهم شروح صحيح البخاري التي ألفت، وهو الحافظ أبي الفضل أحمد ابن علي ابن حجر العسقلاني، ابتدأ تأليفه سنة 817 واستمر في تصنيفه ربع قرن وأكثر، مستعينا بنوابغ العلماء من تلاميذه إلى أن انتهى منه في غرة رجب سنة 842. وكان يكاتب يعني به الأمراء والملوك و يعني ما وجد يعني كتاب يعني جعل له من القبول يعني في ساعة تصنيفه يعني مثل هذا الكتاب الجامع. فانتهى منه سنة 842 و40 وما فتئ ينظر فيه بعد ذلك ويجده تنقيحا وفوائد إلى سنة وفاته رحمه الله. شروح صحيح البخاري وحواشيه، الحاشية بتبقى شرح مختصر أو يعني التعليق على بعض الأجزاء، والشرح يكون أكثر ومختصراته كثيرة من هذه الشروح، خلاف كتاب فتح الباري. كتاب عمدة القاري للعلامة بدر الدين محمود بن أحمد الحلبي اللي هو العيني وهو حنفي وكان معاصر للبخاري، وكتابه أيضا عمدة القاري يعني موجود، ولكن يعني لم يكن له من القبول كما كان الفتح الباري. كتاب إرشاد الساري للقسطلاني، كتاب تحفة الباري للعلامة زكريا الأنصاري، كتاب الكواكب الدراري لشمس الدين محمد بن يوسف الكرماني، وفي أعلام السنن تقريبا أول شرف اللي هو للخطابي لم يذكره يعني هنا. فالشروح يعني كثيرة جدا، ولكن يعني أعظم الشروح بركة هو فتح الباري. توضيح الجامع الصحيح، يقول: هذا المختصر الجامع استوعب الكثير من الفوائد مما يغني طالب العلم الإسلامي المبتدئ عن الخوض في الشروح المطولة، فقد قام باختصاره من شرح الإمام حجر العسقلاني الشيخ محب الدين الخطيب رحمه الله أو رضي الله عنه بنية الدعاء، وهو يعد آخر الشروح المختصرة التي خدم بها كتاب الإمام أبي عبد الله البخاري. يقول قصي محب الدين الخطيب: ولا يفوتني أن أذكر فضل هذه الطبعة الثانية عن طبعة الفائتة، وبالتالي على جميع الطبعات التي ظهرت بين أيدي القراء قديما وحديثا، لما أحوته من استدراكات هامة وملاحظات قيمة. كان الوالد الشيخ محب الدين الخطيب رحمه الله يتابع تصويبها ومراجعتها بعد الطبعة الأولى لتخرج طبعتنا السلفية الثانية، هذه إن شاء الله تعالى ممتازة عن سالفتها بما قدرنا الله عليه من جهد المتواضع، وليكون يعني عملنا هذا إن شاء الله تعالى قربة إليه. هذا إلى جانب حسن الإخراج والتنسيق والطبع بما يليق بهذا السفر العظيم الذي احتوى جوامع الكلم المحمدية المباركة. أرجو الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ويغفر لنا ما قدمنا وأخرنا، إنه نعم المولى ونعم النصير. هذه مقدمة الشرف. الحافظ أحمد بن حجر العسقلاني يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام بالهدى ونكت في قلوب أهل الطغيان فلا تعي الحكمة أبدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها أحدا فرضا صمدا، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، ما أكرمه عبدا وسيدا وأعظمه أصلا ومحتدا، وأطهره مضجعا ومولدا، وأبهره صدرا وموردا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه غيوث الندى واليوث العدى، صلاة وسلاما دائمين من اليوم إلى أن يبعث الناس غدا. أما بعد، فقد آن الشروح فيما خصصت له من شرح الجامع الصحيح على ما وعدت به في أول المقدمة. الحافظ ابن حجر عمل مقدمة تسمى هدي الساري، وبعض الناس يقولون هي كأنها شرح كامل للبخاري، رد على الذين طعنوا في أحاديث البخاري وفي رجال البخاري وبين منهجه يعني في الشرح، فهي يعني جزء مستقل تسمى هدي الساري يعني قبل هذا الجزء. فيقول: أما بعد، فقد أنا الشروع فيما قصدت له من شرح الجامع الصحيح على ما وعدت به في أول مقدمة، وكنت عزمت على أن أسوق حديث الباب بلفظه قبل شرحه، ثم رأيت ذلك مما يطول به الكتاب جدا، فسلكت الآن فيه طريقا وسطا أرجو نفعها كافلة بما اطلعت عليه من ذلك، إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وربما أعددت شيئا مما تقدم في المقدمة. طبعا بالنسبة لكتابة المخطوطة نفسها أو بالنسبة للشرح بتاعه يعني ما ذكرش الحديث في بداية، ولكن هنا يعني في هذه الطبعة أو معظم الطبعات الموجودة موجود يعني الحديث. يقول: نحن قد حققنا ذلك في هذه الطبعة، فسقنا حديث الباب بلفظه قبل شرحه ليكون ذلك أعون على فهم الشرح والإلمام بمرانيه، وأشرنا بالأرقام إلى أطراف يعني كل حديث. طبعا كما قلنا الأحاديث بيكررها البخاري لفوائد، يعني فهو يعني كل حديث له رقم رقمه الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله، وذكر أطرافه يعني الحديث مثلا موجود في 10 مواضع مثلا في الصحيح، فبيذكر أطرافه في كذا وكذا أرقام أطراف الحديث من أجل تتميم الفائدة والوقوف على يعني كافة يعني روايات الحديث يعني في صحيح الجامع. كما ذكرنا الإمام مسلم جمع كل الروايات في موضع واحد ولم يترجم تراجم الأبواب، والأبواب الموجودة يعني في شرح النووي هي من صنع الإمام النووي، واللي بوب يعني أبواب للكتاب، ولكن الإمام مسلم لم يبوب أبوابا فاقتصر على الكتب. يقول: أشرنا بالأرقام إلى أطراف كل حديث وهي أجزاؤه المتفرقة في مواضع أخرى من صحيح البخاري. البخاري كان بيقول برواية الحديث بالمعنى، وكان يقطع الحديث ويترجم لكل جزء من الحديث يعني ترجمة، أو يذكر روايات الحديث المختلفة ويترجم لكل رواية ترجمة. يقول: فسلكت الآن فيه طريقا وسطا أرجو نفعها كافلة بما اطلعت عليه من ذلك، إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وربما أعدت شيئا مما تقدم في المقدمة لمعنى يقتضي، إما لبعد العهد به أو لغير ذلك، ولكن اعتمادي غالبا على الحوالة عليها، وسميته فتح الباري بشرح البخاري. هو كان في فتح الباري أيضا شرح ابن رجب، وابن رجب طبعا متقدم عن الحافظ ابن حجر، لأن ابن رجب تلميذ ابن القيم، ولكن يعني لم يكمل أو أو أو كمل ولم يعني في طبعة موجودة الفتح الباري، ولكن يعني يبدو فيها سقط يعني. وقد رأيت أن أبدأ الشرح بأسانيدي إلى أصل السماع أو بالإجازة وأن أسوقها على نمط مخترع، فإني سمعت بعض الفضلاء يقول الأسانيد أنساب الكتب. إن لما يجي واحد مثلا يشرح كتاب يقول إن اتصل لي هذا الكتاب برواية فلان عن فلان عن فلان، فالإسناد يعني من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء يعني ما شاء، ولولا أصحاب المحابر لخطب الزنادقة على المنابر. فالحافظ ابن حجر ذكر يعني الروايات الكتاب له وكيف وصل له الكتاب، وصحيح البخاري سمعه 90,000 يعني من العلماء سمعوه من الإمام البخاري، ولكن طبعا مش 90,000 يعني نقل عنهم، ولكن الذين طال يعني عمرهم من هؤلاء واشتدت إليهم الرحلة في السماع هم الذين يعني نقل يعني عنهم. فيقول أسانيد أنساب الكتب، فأحببت أن أسوق هذه الأسانيد مساق الأنساب فأقول بالله التوفيق. وذكر قال اتصلت أنا رواية البخاري عنه من طريق أبي عبد الله محمد بن يوسف بن مطر بن صالح بن بشر الفربري، وكانت وفاته في سنة 2300، وكان سماعه للصحيح مرتين، مرة بفربر سنة 48 ومرة ببخارى سنة 52 و200، ومن طريق إبراهيم بن معقل ابن الحجاج النسفي، وكان من حفاظ وله تصانيف، وكانت وفاته سنة 94 و200، وكان فاته من الجمع أوراق رواها بالإجازة عن البخاري، نبه ذلك أبو علي الجياني في تقييد المهمل. ومن طريق حماد بن شاكر النسوي، وأظنه مات في حدود 90 يعني و200، وله فيه فوت أيضا يعني فاته أجزاء يعني من رواية أبي طلحة منصور بن محمد بن علي بن قرينة بوزن أو قرينة بوزن يسيرة البزدوي، وكانت وفاته سنة 29 و300، وهو آخر من حدث عن البخاري بصحيحه كما جزم به ابن ماكولة وغيره. وقد عاش بعده ممن سمع من البخاري القاضي الحسين ابن إسماعيل المحاملي ببغداد، ولكن لم يكن عنده الجامع الصحيح، وإنما سمع منه مجالس أملاه بغداد في آخر قدمها البخاري، وقد غلط من روى الصحيح من طريق المحاملي المذكور غلطا فاحشا. وذكر يعني روايات الكتاب المختلفة طبعا لا نطيل يعني بذكرها، إلا أن قال وقد انتهى الغرض الذي أردته من التوصل الذي أوردته، فليقع الشروع في الشرح والاقتصار على أتقن الروايات عندنا، وهي رواية أبي ذر عن مشايخه الثلاثة الكشمهني اللي هو الفربري البخاري والمستملي والصرخسي. يقول وقد انتهى الغرض الذي أردته من التوصل الذي أوردته، فليقع الشروع في الشرح والاقتصار على أتقن الروايات عندنا، وهي رواية أبي ذر. طبعا مش أبي ذر الصحابي، يعني أبي ذر عن أحد روايات الصحيح عن مشايخه الثلاثة الكشمهني والمستملي والصرخسي، لضبطه لها وتمييزه لاختلاف سياقها مع التنبيه إلى ما يحتاج إليه مما يخالفها، وبالله تعالى التوفيق، وهو المسؤول أن يعينني على السير في أقوم طريق. أنا أكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.